سمعت. يقول السائل: لدي زملاء في العمل يدخنون وأنصحهم ولكن لا يقلعون على التدخين، فهل علي إثم إذا جلست معهم بعد ذلك حيث هم باقون على منكراتهم من التدخين وغيره؟ نعم، عليك أن تنصحهم، عليك أن تنصحهم لأن التدخين ما يجوز منكر، عليك أن تنصحهم وتجتهد في ذلك. أنتم بعض إخوانك الطيبين تنصحونهم، فإن أبوا فلا تجلسوا معهم وهم يدخنون، إذا أبوا لا تجلسوهم وهم يدخنون. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.